الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم أنا المصرية سمراء. سجل لي تاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة. وزيرة. عالمة. طبيبة. مهندسة. صحفية. معلمة. إعلامية. وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم. أنا مصرية. نعم. أنا المصرية. مصرية. سهرة أنا المصرية مع هالة سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم تجمع بين العلم والأدب، أطلق عليها شهرزاد القصة. هي طبيبة للأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل، تعتلي منصب مدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب. هي عضو اتحاد الكتاب، لها العديد من الإصدارات، يوميات امرأة رومانسية، الشرنقة، حواديت الفرن، رأيتها، الجلد، مرآة الجسم، وأيضا مسرحية للأطفال عن الأمراض الجلدية والوقاية منها في صورة توعية. أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم هي الأديبة والطبيبة الدكتورة لبيبة الجنيدي. أهلا بيكي. أهلا بيكي، وميرسي قوي على المقدمة الجميلة دي، وأهلا بكل السادة المستمعين. دكتورة لبيبة، أيهما يعني حب إلى القلب، العلم أم الأدب؟ السؤال صعب جدا، لأن أنا بحب الاثنين قوي قوي قوي، بحب الطب وبحب الأدب وبحب هوايتي، وأنا ببقى سعيدة قوي قوي لما بكتب قصة، لأن وأنا بكتب القصة في دماغي حاجة، إن لازم تكون فيها رسالة، لازم أحترم عقلية القارئ اللي هيقراها، لازم الاستهلال بتاعي يكون كويس ومفيد، مش بيستخف بالعقول، يعني ما أقولش أي كلام، تصعيد درامي، الحدث، النهاية، لازم أقول له معلومة يستفيد بيها، ما يطلعش من القصة يعني تايه، لا، يعني هو لازم هيقرأ قصتي من أول سطر أو اتنين تجذبه لأن هو ينهيها للآخر. دكتورة لبيبة الجنيدي، النشأة يعني لها عامل مهم في رعاية موهبتك في الأدب وأيضا تفوقك العلمي. أيوة، أنا طفولتي في مدينة المنصورة، محافظة دقهلية، طبعا المحافظة من المحافظات الريفية، اللي هم لسه متمسكين بقى بالعادات القديمة والعادات الحلوة، سواء في الأخلاق والأكل، زي كل المصريين، كلنا أصلنا ريف وصعيدة وسواحل وكده، فنشأة طفولة عادية جدا، بس في سن صغيرة قوي، في سن 7 سنين، كان والدي الله يرحمه برضو كان بيكتب شعر، فكان هو القائد بتاعي في كل حاجة، يعني كان أنا الكبيرة، فكان هو ومسميني على اسم والدته لبيبة، فكان بيعتز بي معزة شديدة جدا، وعشان يشجعني على الاسم ده، مع إن أنا كنت مش حابة اسمي في الأول، لكن لما كبرت بقى وكده وتخرجت من طب حبيته قوي، لأن قالوا لي ده هو ما حدش اسمه لبيبة غيرك، إحنا ما نسمع كلمة لبيبة بنفتكرك شكلك واخلاقك وكده، فحبيت الاسم ديكي يعني. فكان هو وانا صغيره كان يقول لي اي حاجه تشوفيها او تتفسحي، في مثلا اتفسحنا في حديقه الحيوان في الجيزه هنا، اخذنا وجينا القاهره، فقال لي كنت 7 سنين، فقال لي اكتبي اللي انت شفتيه بالظبط بتعبيراتك. وشوفي 7 سنين اما تكتب، كتبت 4 صفحات عن حديقه الحيوان. مهنه الوالد كان ايه؟ والدي كان محاسب في وزاره التربيه والتعليم. والتقط فيك الصوره الادبيه او الموهبه الادبيه؟ من سن 7 سنين، وكان دايما بيشجعني ويقول لي انا عايزك تبقي زي دكتور مصطفى محمود. تحديدا هو محدد شخصيتي ومحدد ان انا ابقى دكتوره، ودايما يشجعني ان انا ابقى دكتوره، ولازم كمان تبقى ليكي اتجاه في الهواية. فأنا كان لي، أنا كنت متعددة الهوايات وأنا صغيرة، فكنت مثلا بحب الموسيقى قوي قوي، فكنت اشتركت في فريق الموسيقى من أولى ابتدائي وتانية ابتدائي، وبعدين برضو لقيت يعني كان في حاجة أن أنا جبت الإكسليفون معايا البيت، المدرسة قالت لي خدي تدربي، فقعدت بقى أنت عارفة الإكسليفون بتقعدي تدبدبي بي، فلأ بقى طبعا والدتي رفضت تماما وبشدة عشان الدوضاء والدوشة، فقالت لأ بلاش موسيقى هتعطلك برضو، فسبت الموسيقى. بدأت برضو أشترك في حفلات المدرسة، على فكرة كنت بغني كنت بغني وانا في سنة 4 و5 و6 ابتدائي في حفلات عيد الام، والبس بقى الحاجات اللي هي المزركشة ديت واغني بقى والناس تسقف لي وكده. وبعد برضو لما جيت في سنة 6 الشهادة الابتدائية، لا ممنوع الحاجات دي. كنت برسم برضو، يعني كان عندي هواية الرسم، حتى أولادي عندهم هواية الرسم أخدوها مني، وبرضو عندهم هواية كتابة الشعر. دكتورة لبيبة، الأخت اللي نقول الكبيرة اللي بتكون متميزة اللي عندها مواهب، الأب مهتم بيها، كان علاقتك إيه بإخواتك؟ طبعا علاقتي، إحنا كنا 4 بنات، فطبعا علاقة طيبة جدا. أنا يعني عارفة في ليا شخصية هادية وليا ميولي الفنية وميولي الأدبية وكده، وبرضو كان عندنا برضو حد من الإخوات أشقية شوية، وفي حد قريب مني قوي برضو كطبيعة. قريبة مني أميرة أختي، هي دلوقتي مقيمة في إنجلترا بقالها أكتر من 25 سنة، دي قريبة من تفكيري ومن برضو وتذوق للفن وكده. احنا معانا مفاجأة ليك. ازيك يا لبيبة، دي مفاجأة حلوة بقى انا عاملينها لك اهوت. لو هنتكلم عليكي بقى، طبعا انا عارفة ان الوقت محدود، الوقت، لكن ممكن اكتب كتب فيكي الحقيقة. لبيبة دي اختي الجميلة الاديبة الطبيبة المتفوقة طول عمرها، والهادية يعني مش عارفة أوصفها بإيه، لكن أوصفها كتيرة جميلة الحقيقة. يعني ساعات أحس إنها بنتي، ساعات أحس إنها أمي، ساعات كتير أحس بإنها صاحبتي وأختي وحبيبتي، لأنها نقية وطيبة ودايما متفوقة، والقصص اللي بتكتبها بكون مبسوطة جدا بيهم وبالحاجات الجميلة وبشوفها في شغلها مخلصة وفي أدائها للعمل بتاعها. يعني حاجة بصراحة أنا يعني ببقى فخورة بيها، وفي نفس الوقت بحس إن هي يعني حاجة جميلة قوي، يعني مش قادرة أوصفها. هي شخصية جميلة جدا، يعني أي حد حتى يتعامل معها يحبها ويقدرها. أسلوبها راقي في التعامل، أسلوبها، ما مش بقول كده عشان هي أختي، لكن هي فعلا أنا بحس فيها أختي وصديقتي وبنتي وأمي في نفس الوقت. يعني حاجات جميلة، وبقول لها يعني دايما كده نسمع عنك كل خير، ودايما وأنا عايشة في إنجلترا، لكن لما باجي عندها وبروح لها كأني يعني في بيتي، وتسيبني على حريتي، تخليني أتعامل في البيت زي ما يعني زي ما أنا عايزة، أخرج وأنزل براحتي، ما فيش أي مشكلة خالص. فدايما يعني مفتقداها أنا، ونفسي طبعا أنها تيجي تزورني كمان في إنجلترا، بس هي بقى مشغولياتها كتيرة. ربنا يوفقها يا رب. ضمي يا أختي ضميني، نامي يا أختي بأمان، في صدري أوصتني أمي أن تبقي الذكريات مع أميرة. أميرة بقى أنا بسميها دايما أختي الأنتيم، يعني إحنا عمرنا ما بنزعل من بعض، ولا حتى زعل خفيف ولا زعل كبير ولا حاجة. طبعا أنا الكبيرة أكبر منها بسنتين ونص، في بيننا واحدة تانية وفي بعدها واحدة، بس أميرة الأقرب ليا، لأن بصي إحنا زي ما يكون حاجة واحدة، أنا بحس إنها أمي الصغيرة. مين أول قارئ لأعمالك؟ يعني كان قبل يعني ما تحترف الكتاب. أول قارئ لأعمالي هو هقولك حاجة، أختي أميرة برضو وبعض أصدقائي وزملائي في المستشفى، وكمان بعض زملاء دفعتي وإحنا كبار كده، كنا إحنا دفعة 88 في كلية الطب، كنا بنجتمع جامعة المنصورة، بنجتمع كل شهر في نقابة الأطباء وبالليل كده نقعد مع بعض كلنا كل الدفعة. فأنا بقى طبعا أول ما بقعد بجيبهم الأجندة بتاعتي وأقول لهم هسمعكم آخر الحاجات اللي كتبتها، يقولوا طيب وريق سمعي، قلتهم هتسمعوا يعني هتسمعوا، فأنتوا أول ناس، ويقولوا مش معقول ده، دي عجبتنا قوي. فهم دول أول ناس كانوا بيسمعوا دايما غصبا عنهم يعني في الاجتماعات. وأميرة أختي طبعا بعرض عليها، وبعض زملائي في المستشفى طبعا، فيهم يعني معظم الدكاترة بيبقى عندهم تذوق للفن الأدبي عالي قوي، مع إنهم مشغولين طول الوقت بالمذاكرة وكده، لكن لو في دكتور أو دكتورة قال لي القصة دي حلوة وهتسمع ومحترمة وفيها كل حاجة، بثق طبعا في رأيه قوي قوي. يعني هيكون معنا حد من دفعة 88. يا ريت. معقول. هنسمعه دلوقتي. أنا دكتورة مها مراك، كانت الدكتورة لبيبة. طبعا الدكتورة لبيبة صاحبتي ودفعتي، كان عمرها إنسانة مميزة جدا، أمانات شاطرة في شغلها جدا، وفي نفس الوقت طبعا تعتبر أقول أديبة وشاعرة، وإنسانة يعني لها أفكار معينة مرفعة الحس دايما. يعني شخصيتها قوية جدا، حقانية، دايما ما بتحبش الحياة الروتينية، بحيث ان هي برضو ما بتستسلمش لظروف الحياة بسهولة. قوية، ما بتحبش الظلم، ما بتحبش تأذي حد، مميزة شغلها، بتحب كل اللي حواليها، بتكره الروتين. يعني بمعنى مش اي عراقيل ممكن ان هي تفوتها، او ان هي مثلا تسمح بكده وتقول لا هو ظروفنا كده. دايما بتحب تطور من نفسها، وبتحب كل اللي بيشتغلوا معيها، وخصوصا حاليا وهي مدير مستشفى الجلدية. معظم فعلا الموظفين بكثرة اللي عندها بيحبوها جدا، أولا يعني بتعملهم كتيم واحد، فريق واحد، إن هم دايما عندهم هالشغل أو مصلحة الشغل أولا وثانيا وثالثا، وبعد كده طبعا مراعاة أي ظروف، أي مصالح شخصية، نحاول دايما نطور من مكان، نحاول دايما إن هي تعمل مؤتمرات، تعمل كل حاجة حديثة up to date. إنسانة فعلا كويسة جدا، ربنا يا رب يوفقها ويكتب لها كل خير. أما طبعا عند من ناحية الصداقة، أو إن هي كصديقة شخصية، طبعا شهادتي فيها مجروحة، لأن هي بالنسبة لي مش صديقة، أكيد أكثر من أخت، وربنا طبعا شاهد وعارف، والحمد لله ان لسه في قلوب صافية في الزمن اللي احنا فيه ده. ربنا يا رب يوفقها ويكتب لها كل خير، ودايما اسمع عنها كل خير. السلام عليكم، انا دكتور رشدي طبيب الجلدية، اللي هي الشرف ان اكون من احد ابناء مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة، تحت قيادة طبعا مديرتنا واستاذتنا الغالية على قلوبنا جميعا دكتورة لبيبة الجنيدي. سعيد جدا ان انا النهاردة بتكلم عنها كشخصية، انا دايما بقول نادرا ما يجود الزمان بمثلها. دكتورة لبيبة على مستوى الادارة بتاعت المستشفى كانت ولا تزال صاحبة الهمة العالية ودائما التميز عنوانها، حسن الإدارة والرؤية اللي خلت مستشفى الجلدية والجزام صرح علمي كبير بالنسبة لعلوم الجلدية يخدم نطاق واسع جدا من شعبنا الكريم، فضلا على إن إحنا في مستشفى الجلدية مش بس بننظر لدكتورة لبيبة على إنها مديرة فقط، لا أبدا، إحنا بنعتبر دكتورة لبيبة بالنسبة لنا معلمة وأستاذة فاضلة دائما ما تنهل علينا بعلمها الغزير. دكتورة لبيبة مش بس طبيبة ومديرة، ولكنها مش بس بارعة في علوم الجلدية، ولكنها نظرا لأنها شخصية فريدة، دكتورة لبيبة متعددة المواهب. كمان اللي ما يعرفش ان دكتورة لبيبة ما شاء الله شاعرة وأديبة، احنا بنتوقع دائما من دكتورة لبيبة كل ما هو مميز وجديد. اتمنى لها يا رب يا رب دوام الصحة والعافية، ونتمنى لها ان يزيدها الله من علمه وينفع بها كل الناس. طبيبة الدكتورة لبيبة الجنيدي، استشارة الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل، وأول امرأة تتولى منصب مدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة. المرأة والقيادة، المرأة والقيادة. بصي، القيادة منصب مش سهل، وبعدين أنا درست دبلوم إدارة المستشفيات، لازم أكون دارسة كويس قوي، يعني مش علم، علم هي بس، في لازم يكون في موهبة، يعني لازم يكون ربنا مدي الواحد حاجة للقيادة إن هو يعرف يدير كان أو المنشأة اللي هو بيديرها بطريقته وأسلوبه هو، يعني حسب أسلوبه. يعني ممكن حد يبقى فيه أسلوبه يعني شديد شوية والناس تحبه برضه وتحترمه، وفي ناس تكون لينة شوية وبرضه تحبها وتحترمها وتسمع كلامها. فكل واحد على حسب شخصيته وعلى حسب طبيعة تفكيره وعلى حسب قناعته بالإدارة. دكتورة، الإدارة عندما تكون مبدعة في المجال الأدبي بيكون ليها بعض الخصوصية أو بعض السمات؟ طبعا، يعني هم فرقت معهم قوي ان انا كاتبة ومبدعة وليا قصص وبيقروها وكده. فيعني كل واحد له صفة في او شخصية. يعني انا ليا، يعني بيقولوا يعني ان انا ليا بصمة في القيادة بأسلوب مختلف وبأسلوب جديد، ويعني مختلف عن قيادة الرجل. يعني بس يعني أنا بحاول أكون على قدر العلم وقدر المسؤولية وقدر الدراسة، إن أنا درست في دبلوم الإدارة، وبحاول من التجارب بقى والأخطاء اللي الواحد ساعات بيقابلها، والساعات إن في حاجات كتيرة بتغير شوية من القرار. يعني أنا ساعات أخد قرار وحس إن هو في وقت من الأوقات مش مظبوط، ممكن أرجع فيه وما مخجلش من هذا القرار يعني، وبيبقى ساعات مظبوط. فلا يعني الإدارة، وبعدين احنا كلنا كتيم ورك، كلنا مجموعة مع بعض، ما خدش قرار لما يكون كلنا كل القيادات ورؤساء الأقسام كلنا مع بعض. وفي حاجة كمان، أنا يعني لما أخد قرار، القرار ساعات هو بيبقى بقول رأيي وناخد عليه فوتينج أو ناخد عليه التصويت أو كده وبنفذه، لكن لما بيتنفذ بمنتهى الحزم والقوة، ومش أقولك الشدة، لأن الكل بيبقى مستجيب ويعني محترمين بسم الله ما شاء الله. يعني دكتورة لبيبة، يعني المستشفيات الصحية ووزارة الصحة والقيادة السياسية بتولي اهتمام كبير بالصحة وصحة الإنسان المصري. الجزام هذا المرض، يعني هو مرض لابد من التوعية اللازمة به في المجتمع. هو الجزام مرض جلدي خطير يعني، بس هو طبعا ما فيش حد بيجيب سيرته ومش واخد يعني حظه في الإعلام، لكن هو برضو بينتقل، مرض جلدي مزمن بينتقل عن طريق الدروبلت انفكشن، عن طريق التنفس والعطس، زي كورونا بالضبط يعني. بس هو بيصيب الجلد والأعصاب الطرفية، وبيبقى وانس ان هو جه بياخد كل أعضاء الجسم، بيأثر على أعضاء الجسم كله. تلاقي بقى المصاب ده أطرافه وقعت، جاله قرح، جاله حاجات في الكلى، حاجات في التفاعلات كده. فهو مرض جلدي خطير، فالتوعية منه برضو بالمناعة. ومش أي حد هيجيله جزام، عشان الناس برضو ما تخافش، لازم بيكون له استعداد وراثي، استعداد مناعي، تغذية مش سليمة، أو أجواء صحية، البيئة قاعد فيها بيئة مش صحية، مفيش تهوية، مفيش نظافة، مفيش اعتناء بالأكل ولا الوجبات وكده، والنفسية، كل العوامل دي بتسبب المرض الجزام، اللي هو مرض بكتيري بتسببه بكتيريا. يعني أي مرض بتسببه بكتيريا، نبحث عن الشق الوراثي، نبحث عن البيئة، نبحث عن التوتر، نبحث عن العدوى، عن الإهمال، عن عدم النظافة، عن التعرض للمرضى بدون احتياطات. كل الوقت دلوقتي لازم كلنا نعمل احتياطاتنا. يعني مستشفى الجزام هي مستشفى متخصصة في هذا، في محافظة الدقهلية، هي متخصصة لخدمة هذه المنطقة. هل هناك بعض الأبحاث أجريت على هذا المرض من المستشفى؟ في مرض الجزام طبعا على طول احنا باستمرار في تجديد وتطوير ومتابعة للمرضى الجزام ومتابعة للمخالطين ليهم، ومعروفين عندنا بالاسم، وكل مريض له خصوصية وله متابعة مع الطبيب بتاعه، مع عندنا اخصائي نفسي، عندنا اخصائي اجتماعي، في جمعيات لمرضى الجزام بترعاهم، جمعيات اهلية محترمة جدا. فمرضى الجزام طبعا لازم نتابعهم بنتابع التفاعلات وبنتابع الأدوية والعلاجات الجديدة أولا بأول عشان نحافظ عليهم وعلى الأعراض ما تتفاقمش وتسبب يعني انتشار للجسم كله. كل الصحة والسلامة إن شاء الله لكل المرضى بإذن الله. ألف سلام عليك يا حبيبي يا حياتي، تسلمي وبعد الشر عليك، أنا روحي وعمري فداك يا حبيبي، في الدنيا ولا تسوى دمعة من عينيك. إن شاء الله عدوينا كل بيحسدوك، إن شاء الله عدوينا كل بيكرهوك، إن شاء الله يا حبيبي اللي زعلوك. مش عايز أشوف ولا دمعة حزينة تاخدك من أخطائي، أنا عايز أشوف الضحكة الحلوة تملى شفايفك تاني. ألف سلام عليك يا حبيبي، بعد الشر بعد الشر بعد الشر عليك. الكاتبة الروائية الدكتورة لبيبة الجنيدي، الجانب الإبداعي، أنت لك العديد من الإصدارات، يوميات امرأة رومانسية، الشرنقة، حواديت الفرن، رأيتها، الجلد مرآة الجسم، وهو يعني عمل علمي تحت الطبع، ومسرحية للأطفال عن الأمراض الجلدية والوقاية منها في صورة توعية. هذه الأعمال المتميزة عندما تكتب الكاتبة الروائية الدكتورة لبيبة الجنيدي، هذه الأعمال كيف تبدأ؟ اولا بداية الإبداع هو طبعا هو الإبداع موهبة من عند ربنا، ده نمرة واحد، لازم أكون عندي إزاي الفكرة بتجيلي. أنا ما أعرفش في فكرة معينة جات في دماغي بلحقها واكتب الفكرة. الفكرة مثلا شاب مثلا في مقتبل العمر، صعب ان هو يبتدي حياته، مش عارفة ايه ابتديها ازاي، اعمل قصة ازاي تقنع كل الشباب اللي في سنه ان هم يمشوا على نهجه وكده. فلازم الاول هختار البداية، هبدأها ازاي، هبدأ اتعرف على الشخص ازاي اللي هو اللي انا بكتب عنه او الفكرة اللي جات لي، هصعد دراميا، هعمل الخاتمة، هختار العنوان. فالعنوان ده مهم جدا جدا، يعني أقولك الكتاب بيبان من عنوانه. فعنوان القصص عندي وعنوان الكتب عندي، لا دي بتاخد وقت كبير قوي قوي قوي من تفكيري، وأنا بحس إن أنا كل عنوان بختاره يعني بيبقى له وقع خاص كده. يعني أطلق عليك شهرزاد القصة، يعني لماذا؟ كنت برضو في ندوات كتيرة في اتحاد الكتاب ودار الأدباء والأوبرا، فكنت عشان بطريقة الحكي، يعني أنا ما بحكي قصتي بيقولوا يعني أنت بتاخدينا معاكي وبنتعمق في القصة زي شهرزاد. فأنا كمان بالفعل عندي حواديت شهرزاد بكتبها دلوقتي، عبارة عن قصص للأطفال وللكبار بس من التراث والفلكلور المصري والشعبي، بس مطورها بأسلوب تاني، بأسلوب يناسب العصر. يعني مثلا قصة علي بابا والأربعين حرامي كتبتها بأسلوب يناسب العصر ويخلي الطفل المصري والعربي يصدق الأسطورة دي من غير ما يتريق عليا أو يقول أنتوا مثلا في حاجة اسمها افتح يا سمسم، وتم احنا بنفتح بالريموت كنترول، تم احنا ممكن بالجسم ببصمة الجسم بنفتح. فلازم أراعي الطفل وراعي ان هو عقليته ما استخفش بيها. انتم فتافير فتافير سكر، بس اللي نشيط فيكم اكتر، هو اللي حيبقى شاطر جدا جدا. سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر ولا عمر في يوم أمنيت أكثر، مع نور الفجر ما هوش أكثر، في أم النوم على كل يدك. سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر يا سو سو والريحة بالجو ترقص للفرحة وتخلي الصبح جميل جدا جدا سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر سكر. هلا يعني أسلوبك في الكتابة للكبار اختلف عن الصغار؟ اسلوبي في الكبار بيبقى اسلوب ممكن يعني استعرض الكلمات والاساليب والتراكيب وادخل بقى بنفسي يعني كده، لكن الطفل لازم اتبسط يعني اقول له حاجات لطيفه حاجات محببه تعبيرات يعني مثيره له تثير شغفه للمعلومه للثقافه تجذب انتباهه للقصه اللي انا بقولها له واحترم عقليته قوي قوي قوي قوي. الكاتبة الرواية الدكتورة لبيبة الجنيدي حواديت الفرن هو عمل سردي، هو أول قصة روائية أكتبها حواديت الفرن، هو عمل سردي فعلا بيحكي عن ريف مصر في مرحلة اللي هي في أوائل السبعينات. ريف مصر كله كان في أوائل السبعينات يعني بعد انتصار أكتوبر، كان هتلاقي الريف بقى كلهم فرحانين وكلهم بيقعدوا في الفرن، الستات بقى السيدات بيقعدوا في الفرن وحوالين الفرن ويعملوا بقى الفطير المشلتت والقرص مرأة ريفية يعني. يعني أنا كاتبة قصة بيعملوا إيه بقى، هما بيخبزوا باللت والعجن، من اللت والعجن بتاع العجين هما بيتكلموا، فبيقولوا قصص وبيقولوا حكايات حواليهم وبيقولوا أمثال شعبية. فمن خلال حواديت الفرن ومن خلال القرية الريفية دي أخدت قصتين هما بيمثلوا قصص المرأة كلها في الأزمان والأماكن كلها. يعني بنقول قصة الزواج الثاني، وإن سميتها ريا وسكينة، لأن من وجهة نظري أنا إن الرجل لما بيتزوج مثلا سيدة أخرى على زوجته إن هما الاثنين مش هيبقوا بنفس المشاعر بالنسبة له، فبالتالي طبعا قصة درامية مش بتحصل يعني، لكن قلت إن هو الراجل ده مات فجأة والشبهات تحوم حول الزوجتين اللي سميتهم ريا وسكينة. فبرضو دي رسالة تقول يعني ايه، ان انت لما هتتجوز تاني احترس، دول هيتحولوا ريا وسكينة، كانوا شكوا فيهم ان هو يا ترى مين اللي قتلته ويا ترى هو مات موتة طبيعية ووالدته قعدت بقت تبحث وكده، وطبعا النهاية دي مفاجأة. القصة التانية برضو اللي قلتها من الريف برضو في حواديت الفرن، قصة زوجة الابن وعلاقتها بالحمى، وإزاي الحمى القاسية اللي بتسيطر على ابنها عشان ضد مرات ابنها. طبعا أنا ضد هذا الفكر تماما، لأن طبعا لازم كل ست تؤمن إن هي حب الأم ده حاجة وحب الزوجة ده حاجة تانية خالص، ده حب وده حب، بس ده له حاجة ربنا قدر له حاجة، والتاني ده رباط مقدس بين الزوج وزوجته، وهي دي أم ولاده وهي دي اللي هتبقى يعني ويورثه ويورثها، يعني شوف ربنا رباط مقدس. الأم بقى الغريزة، عقوق الأم، بندخل بقى في اللي هو وعقوق الأم. والرسول قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، يعني الأم طبعا حبها. فأنا بعالج القصة دي عشان ما فيش واحدة حما تغير من امرات ابنها ولا امرات الابن تتضايق من حماتها، لازم كلنا نحب بعض ونعرف دورنا، وبرضو امرات الابن مصيرها تبقى حما والحما كانت مرات ابن. الكاتبة الروائية الدكتورة لبيبة الجنيدي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل، وأول امرأة تتولى منصب مدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة وعضو اتحاد الكتاب. دكتورة لبيبة، يعني أعمالك الأدبية أو حواديت الفرن، أنت بترصدي بعض الظواهر الاجتماعية أو العلاقات الاجتماعية، علاقات متشابكة موجودة في حياتنا، ورصدتيها بعين الكاتبة أم بعين المرأة؟ بالاثنين، أنا الكاتبة والمرأة، لأن أنا ما انفصلش عن نفسي، أنا لبيبة الجنيدي الكاتبة والأديبة والمرأة والأم والدكتورة، فلازم كلها دي تطلع في القصة بتاعتي، لازم شخصيتي تبان في القصة، أسلوبي يبقى ده تقري القصة، ده اللي كتبها دي لبيبة الجنيدي. فالمهم أنا كنت بأصل أو بوثق لعادات وتقاليد مصر في الريف المصري في حواديت الفرن، إزاي بيحتفلوا بشهر رمضان، إزاي بيحتفلوا بالعيد الصغير والكحك، إزاي بيحتفلوا بعيد الأضحى والأضحية، وإزاي وهم بيجمعوا المحصول ويقولوا بندي للفقير وآتوا حقه يوم حصاده، إزاي، وختمتها باحتفالات شم النسيم والفسيخ وحفلات عبد الحليم وفريد الأطرش، وإزاي الناس اللي هو المصري شم النسيم اللي هو المصري، ما فيش عيد غير في مصر بس. فرصدت كل ده في حواديت الفرن بطريقة شيقة وبطريقة حقيقية جدا، وكل حد عاش المرحلة دي، وكل حد في ريف مصر شاف والدته أو خالته أو جدته وهي في الفرن وبتخبز وبتحتفل برد. دكتورة لبيبة الجنيدي الكاتبة الروائية، الأم لبيبة الجنيدي، أم لبيبة الجنيدي، لا أم يعني بتصعب عليا قوي. عن كم يعني شاب لديك؟ عندي 4 شباب وبنوتة، وهم طبعا كبار دلوقتي يعني وتخرجوا، بس أنا يعني كأم يعني لا، أنا أم يعني أم بقى، لا مش حاسة أن أنا أمهم، أنا حاسة أن أنا يعني إيه، دول قلبي، دول عناية، دول حياتي يعني. وأنا في العمرة كنت بدأ أنا وولادي، يا رب ولادي، يا رب ولادي، على طول يعني في كل حتى هدايات الكتب إلى ولادي يعني. ما فيش حب أكبر من حب الأم لولادها يعني. أما أنا برضو على فكرة عاملة في قصة حواديت شهرزاد إن اللي بيقولوا للست يعني تضحي بابنك ولا جوزك ولا أبوكي ولا أخوكي، طبعا أضحي بكل الناس عشان ابني. إحنا معنا أحمد دلوقتي، هو الابن يعني الكبير للدكتورة لبيبة، هو عايز يقولك حاجة. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ طبعا لما تسأل عن رأيي في أمي، فأنا بصراحة بعتبرها عيبة، أمي دي فوق راسي، ومهما قلت ومهما عملت فعمري ما هقدر أوفيها جزء من حقها عليا. مهما يعني مهما حصل يعني، وكل اللي بتمناه هو رضاها عليا، وان مهما كنت مقصر فبتمنى انها ما تزعلش مني ايا كان السبب يعني. بدعي لك دايما ان ربنا يحفظك ويطول لي في عمرك ويبعد عنك كل شر ويكتب لك الخير والسعاده دنيا واخره. لو تسمحي لاعتذر لك يا حبيبتي على لحظة مرت من غير ما أكون فيها جنبك، من غير ما أقولك بحبك، وأنا ماشي بدعوتك لي ومحتاج وجودك أكتر من الدكتورة لبيبة الجنيدي، الطبيبة والكاتبة الروائية، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل، وأول امرأة تتولى منصب مدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة، وعضو اتحاد الكتاب. دكتورة لبيبة، في نهاية الحلقة ما هي الرسالة اللي حابة توجهيها لكل امرأة مصرية؟ طبعا أنا بحب كل ست مصرية وبقدرها جدا، وبقدر كفاحها وبقدر أمومتها، لأن السيدة المرأة المصرية هي أم، ولذلك ربنا أما اختار السيدة هاجر المصرية إنها تكون زوجة سيدنا إبراهيم وتخلف منه إسماعيل أبو العرب، وهي مصرية و لقت مشقة كبيرة قوي في المكة، وهي كانت أول امرأة تطأ أرض المكة، وكانت كلها صحراء جرداء، وهي المصرية اللي هي ربنا عارف ومش صدفة، وهو مختارها إنها عشان تصبر، ودي شأن كل سيدة مصرية. وأقول لها يعني حافظي على بيتك وعلى أولادك وعلى شغلك وعلى حياتك كلها، ويعني وربنا يوفقك ويساعدك، ودايما المرأة المصرية هي القدوة لكل ستات الدنيا. سموها حياة أو بر نجاة، ويا بخت حقيقي اللي مسنداه، ده عليها ذكاء مش أي كلام، لو بكرة تعقد بتحله حقك، تحتر في نجاح من نار وصلت له في يوم ستة ستة، بتشرف أي مكان رايحة وبيحلى عشانها كمان بالذات، تلاقيها في سينما في مسرح في بطولة ضلع الأولى، دي وزيرة رئيسة قسم وأستاذة كده بسهولة، تلاقيها شديدة وجد وبرضو مسلي الحنية، وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصرية. أنا المصرية لبيبة الجنيدي. كنتم مع أنا المصرية، مع تحيات هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم مع أنا المصرية والمخرجة نسرين لطفي.